أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعتبر غيبة في من تكلم على محافظات كاملة أو جماعة كاملة؟ الأصل أن من تكلم على شخص أو أشخاص بما يكرهون أنه غيبة، ولو كانت محافظة أو بلد، ولا تجوز الغيبة إلا في حالات معينة: النصيحة، الاستشارة، تحذير من الخطأ، في هذه المقاصد يجوز لك أن تذكره بما يكره، الاستفتاء، وإلا في الأصل أنها حرام، لا تذكر أحد بما يكره حتى تثبت قدمك على الجواب: يا ربي أنا كنت أريد كذا وكذا وكذا، ويكون هذا هو الثابت، وإلا ابقى على الأصل.